بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرح كتاب 200 سؤال في العقيدة، وكنا بلغنا قول المصنف رحمه الله القسم الثالث من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. يقصد بالثالث قسم الثالث من التوحيد، يقصد ذلك التقسيمات الاصطلاحية من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قوله توحيد الأسماء والصفات، السؤال 51: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو توحيد الأسماء والصفات. قوله في الإجابة: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. خذ بالك من الجمع بقى، هقول لك ايه؟ كما انه جمع بين ايه؟ بين الاثبات ونفي الايه؟ بين الاثبات الله سبحانه وتعالى ونفي المثليه ونفي الشبيه ونفي النظير. قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أثبت لنفسه أنه يعلم، أثبت نفسه العلم الكامل التام الذي لا نقص فيه وجه من الوجوه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما في مستقبلهم وما قد مضى من أمرهم، وهو سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما. لا يمكن أن يحيط العباد بالله تبارك وتعالى علما. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه الايه؟ المثلية. ليس كمثله شيء، فلا يماثله ولا يشابهه ولا يناظره. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار جل وعلا، وهو اللطيف الخبير. أثبت نفسي هذه الأسماء والصفات، اللطيف الخبير. طيب، هنا كده نفهم أن ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء وأثبت لنفسه صفات جل في علاه، لا يشابهه في ذلك أحد ولا يماثله أحد. طيب، من هنا نفهم معنى الإثبات عند السلف، معنى قولهم إيه؟ معنى أن الروح كما جاءت، يقولون في الأسماء الحسنى في آيات الصفات، يقولون أن الروح كما جاءت. ماذا يرفض السلف بقولهم أن الروح كما جاءت؟ أن الروح كما جاءت دالة على معانيها من غير كيف. أبروها كما جاءت دالة على معانيها من غير كيف. قال تصعصع معايا كده، تصعصع معايا. أبروها كما جاءت إيه؟ دالة على معانيها من غير كيف. يعني الآيات التي خاطبنا الله تبارك وتعالى فيها يخبر جل وعلا فيها عن نفسه، أو يخبر عن صفته جل وعلا، هذه الآيات مفهومة المعنى، لكنها غير معلومة غير معلومة الكيفية. الكيف غير مدرك هنا، لمدركة الكيفية. معنى الفقهي الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على ارتفع، وأما كيف استوى فهذا مجهول. كيف استوى هو لها كيفية لكن غير مدركة، لا يمكن للعقول البشرية أن تدرك ذلك. ماشي؟ لا يمكن للعقول البشرية أن تدرك كيف الله وكيف صفته. معايا؟ طيب، لما نقول أن الله سبحانه وتعالى نحن نثبت له ما أثبته لنفسه من غير على المعنى الذي المعنى الواضح في الآيات، وبنفوض أمر الكيفية لله سبحانه وتعالى، أمر الكيفية نفوضه لله جل في علاه. فهل يصح، أو هيأتي إن شاء الله ده سؤال في الكتاب، هل يصح أن يقال أن أهل السنة، هل يعقيد أهل السنة والجماعة، هل أهل السنة مفوضة؟ هل أهل السنة والجماعة مفوضة؟ هل أهل السنة والجماعة مفوضة؟ نقول أهل السنة، أنا بسألك مش عشان تجاوب، أهل السنة والجماعة لا يفوضون إلا الكيف فقط، يفوضون الكيفية، أما المعاني فواضحة جدا لا تحتاج حتى إلى حد محدود. المعاني إيه؟ واضحة، والكيفية مجهولة. المعاني واضحة والكيفية مجهولة، يبقى فوضوا الكيفية فقط ولم يفوضوا المعاني. المفوضة دول نوع من أنواع الإيه؟ نوع من المعطلة، يفوضون المعنى والكيف. دول ناس من أهل البدع، يفوضون المعنى والكيف، يقولون استوى ألف سين ته واو لم يه، لا نعرف عنها شيء. دول مفوضة من أهل البدع. إحنا نقول لا، استوى دي معناها إيه؟ على وارتفع، دي معناها واضحة. مثلا ربنا جل وعلا يقول مبينا معنى آخر من صفاته، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من الكافرين؟ بيدي، فلا يصح أن يقال أن يدي دي مش مفهومة مع يه ما عرفش أنا حاجة خالص، لا مش كده. اليد معلومة المعنى ومجهولة الايه؟ الكيفية. وبعدين إمعانا في بيان هذا اليد الجزئية، إن الآية فيها ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فما تنفعش تبقى بنعمتين ولا بقدرتين، لأن القدرة لا تثنى والنعمة لا تثنى، فيبقى ملهاش غير الايه؟ الصفة. يبقى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يبقى صفة اليدين. طيب صفة اليدين على ما يليق ايه؟ على ما يليق بالله. مسألة بسيطة جدا، الصفة تليق بالموصوف، شيء صعب بسيط جدا يعني، أننا عندما نتكلم عن يد الله يبقى على ما يليق بالله، وعندما نتكلم عن يد المخلوق يبقى على ما يليق بالمخلوق، والخالق لا يشبه الايه؟ لا يشبه المخلوق. وعندما يخاطبنا الله تبارك وتعالى ويخبرنا عن صفته، ما ينبغيش ابدا ينقدح في الذهن التشبيه، ما ينبغيش ينقدح في الذهن التشبيه، الذهن الطبيعي المنطقي، لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ السماوات والارض في كف الرحمن كخردلة في كف احدكم، حول الله، كهباء خردلة في كف احدكم. يبقى هل يصح ان ينقدح في ذهن عاقل عندما يخاطبنا الله جل وعلا ويخبرنا عن نفسه بانه سبحانه وتعالى له نفس او له سمع او له بصر او له يد او غير ذلك مما اخبر عن نفسه انه يشبه المخلوقات، عشان افر منه الى النفي اقول لا يصح اننا ان نشبه الله بخلقه فنفر منه الى التعطيل. اكبر شبهه عند المعطله من الجهميه وورثته من المعتزله والأشاعرة والماتريدية أنهم يقولون أن الله يخاطبنا بشيء نفهمه، فإذا خاطبنا بشيء نفهمه يبقى يلزم منه إن إحنا إيه؟ إن إحنا يعني يلزم منه إذا أثبتنا لله ذلك أننا نقع في التشبيه. يعني يقول إذا كان الله يخاطبنا في القرآن بشيء نفهمه يلزم من ذلك أن إذا أثبتنا صفة أن يكون أن نشبه الله بخلقه. طب ليه؟ هو ربنا ما يخاطبكش إلا بأشياء تعرف حقيقتها، تعرف كيفيتها؟ أنت لا تؤمن إلا بأشياء تعرف كيفيتها؟ ها؟ أمال فين الجنة؟ فين النار؟ فين ما في الجنة وما في النار؟ فين ما في القبر؟ فين الروح التي بين جنبيك؟ مش هقول لك لا جنة ولا نار، الروح التي روحك التي بين جنبيك أنت لا تدري عنها شيء. يسألونك عن الروح قل روح من أمر ربك، أنت مش فاهم يعني روح؟ مش فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ مش فاهم؟ لو مش فاهم شوف الراجل صاحبك ده اللي كان ماشي معاك امبارح وبعدين ثم تحول إلى خشبة الإيه؟ ملقاة وخرجت روحه، شوفه قعقع حال الإيه؟ انظر إلى قعقعته حال موته، تعرف يعني روح؟ لو مش فاهم يعني، لكن تفهم مع أنك لا تعرف الكيفية، مع أنك لا تعرف الكيفية، أنت تعرف المعنى ولا تعرف الكيفية، فما بالك إذا تعلق الأمر برب البرية؟ أمر طبيعي جدا أن لا تعرف الكيفية، لعجز العقول على إدراك ذلك. الله أكبر وأجل، الله أكبر وأجل من أن تتخيله، من أن تتصوره، من أن تشبهه بخلقه. فإن ربنا يقول لنا يخاطبنا زي شوف الصحابة، والله العظيم الصحابة دول رضي الله عنهم أجمعين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يضحك الله الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، فأما الأول فيقاتل فيقتل في سبيل الله فيدخل ليه الجنة، وأما الثاني الذي قتله فيسلم فيقاتل فيقتل فيدخل الجنة، فيلتقيان فين؟ في الجنة. فيضحك الله لرجلين. الصحابي اللي قاعد بقى بيسمع الكلام ده ما وقعش في نفسه التشبيه، ولا انه هو قال لا اله كيف كيف يضحك الله كيف يضحك الله كيف، ها ما قالش كده. عارف ليه؟ قال لنعلم من رب يضحك خيرا. شفت الفهم؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى باد نواجذه. لا نعلم من رب يضحك خيرا. يبقى آمن بالصفة وفوض إليه الكيفية، وما قال كيف يضحك الله ولا آمن ولا انقدح في نفسه شيء. اللي انقدح في نفسه إنه يفهم المعنى ويفوض أمر الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله. يبقى ده الفهم الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، إنه يفهم أسماء الله وصفات الله. كل ما يخطبك شرع يخبرك عن نفسه سبحانه وتعالى، الشارع يخبر عن نفسه، كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى إلا من إيه؟ مما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى وما أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا مجال للعقل في هذا الباب، ومن أدخل العقل في هذا الباب فقد أدخله في غير إيه؟ في غير موضعه، وبالتالي جر عليه نويلات ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وما ابتلي الناس بعلم الكلام والفلسفة وإدخال ذلك في علوم التوحيد إلا بسبب إدخال العقل في هذا الباب. والعقل يعجز، العقل فيه مواطن يعجز فيها لا يستطيع أن يدرك حقائقها، فلو أنه فوض الأمر من البداية لأراح واستراح، واستعمل العقل فين؟ استعمل العقل بقى في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، في الاستدلال والنظر والتأمل في آيات الله الدالة عليه على وجوده سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى ربوبيته وعلى خلقه لهذا العالم وعلى صدقه لرسله صلوات الله وسلامه عليه. آيات كثيرة جدا تستعمل فيها العقل، لكن لما تحط العقل في غير مظان تقول لا، لازم أوصل بالعقل إلى تقرير صفات ربنا، إلى تقرير وجوده، إلى تقرير ذاته. أدخلت العقل في مجال لا يحتمله، إن هو يقرر الصفات الإلهية. طب إزاي؟ بأي موازين العقل؟ بأي عقل وإلى أي عقل؟ وكيف يكون العقل هو المقياس في هذه المنطقة المجهولة؟ فدي إشكالية وقع فيها هؤلاء الذين تعرفوا علم الكلام ودخلوا في هذا الباب بعقولهم. شوف بقى ضلال المبين كم سنة وأدخلوا على الأمة ولاد قد إيه من البدع والضلالات، يعني سنوات طويلة، سنين، قرون، وابتلاءات وفتن بسبب هذا الفهم، بسبب هذا الفهم وبسبب هذه البدعة. حتى امتحن الأئمة، أمام أحمد امتحن رحمه الله بسبب بدعة خلق القرآن، وهي في الحقيقة ناتجة عن الفكر الاعتزالي الناتج عن إدخال العقول في هذا المجال. يبقى وفي الترمذي عن أنوي بن كعب رضي الله عنه مشرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، وقيل الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، وقيل الصمد، وقيل الصمد الذي لا جوف له، ذكره ابن كثير في التفسير، وقيل الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يموت، هو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، بينما كل المخلوقات لها بداية ولها ولها نهاية. قال لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وذكر قال لم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ بعد كل ما نتعنا البدا بقى، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ فضل. الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، وصفه به رسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات، وإمرارها كما جاءت بلا كيف. عرفت يعني إمرارها كما جاءت بلا كيف؟ يعني دل على إيه؟ على معانيها، دل على إيه؟ على معانيها. طيب السؤال الثاني والخمسون، ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ ما الدليل؟ احنا اتفقنا انت جاي تخرج ليه اتفاق السؤال في ورقه وعشره. ما دليل الاسماء الحسنى من الكتاب والسنه؟ قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، يامرنا بالعبوديه، ان نؤدي عباده هذه الاسماء، وهذا يدل على أن لها معاني، مش أسماء لا علاقة لها بالإيه؟ بالمعنى كما تقول المعتزلة يثبتون الاسم مفهوم إيه؟ مفهوم الصفة، لأن لها معاني. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، الذين ينفون الأسماء، والذين ينفون ما تتضمنه من الإيه؟ من الصفات، والذين يشركون الله بخلقه، كل ممن يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى احنا نثبت لله كل، ولله الاسماء الحسنى، نثبت لله كل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه واله وسلم الاسماء الحسنى وصفات الايه، نثبت له كل كل، يعني لا يترك شيئا مما وصف مما سمى الله بنفسه ووصف به نفسه الا ونثبته، نثبت كل ما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه واله وسلم من غير بقى تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا ايه تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ما تقوليش يعني ايه دلوقتي حطها عندك خلاص، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ماشي؟ طيب، وذروا الذين يلحدون، هذا وللحاد، التعطيل والتكييف والتمثيل هذا وللحاد. وقال سبحانه: وادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى، يبقى تدل على الذات ايه؟ مطابقة، وتدل على الصفة ايه؟ تدل على الصفة ايه؟ تدل على الصفة، انت مصدر العبود، منخفض مولد. طب اللي جنبه، طب اللي وراه، طب اللي جنب اللي وراه، طب اللي جنبه خالص، مش حد في الجنب ده خالص، ها؟ ويدل على على على الصفة التي التي في هذا الاسم، يدل على الصفة تضمنا، ويدل على بقية الصفات التزاما. وادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يبقى الله والرحمن يدل على ايه؟ على ذات واحدة، نادي ذات واحدة وندعو ذات واحدة. وقال عز وجل أيضا بين المدر هي الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى وإيه؟ وله فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الإيه؟ له الأسماء الحسنى. وغيرها من الآيات الدل على إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، والدل على إثبات الصفات له عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، من مائة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. يعني إيه أحصاها؟ فشيها أو حفظها وعمل بها، حتى عمل بها مثلا، أحصاها يعني تعبد لله بها، هو حفظها ده دي جملة، وأطاقها دي إجابة تانية، يعني الحفظ إجابة، البعض يجيب على إن إيه من أحصاها أحصاها يعني حفظها، والصحيح وبعض الآخر عمله الله يقول لا حفظها من أحصاها أحصاها يعني أطاقها، يعني عرف معناها وعمل به بمقتضاها. فلما نقول دي إجابة ودي كأن هذا قول وهذا إيه؟ هذا قول، والصحيح أنه نقول أطاقها أحصاها يعني أطاقها، يعني أطاقها يعني علم معناها وتعبد لله بمقتضاها. من أحصاها دخل الجنة. طيب، الحديث يدل على أن لله 99 اسما فقط، هذا صحيح؟ اللي يقول دق ده يرفع عينه، ما تقولش دق كده وخلاص، ارفع ايدك عشان اعرف اشوف بتقول ايه. في ناس متردده واللي بيرفع وبينزل تاني كل شويه مش عارف انا اعمل ايه. قول يا فاعل. أنا عايز أعرف دلوقتي تجاوبني الأول على السؤال. هذا الحديث إن لله 99 اسما، هذا الحديث يدل على أن لله 99 اسما فقط، صحيح أم لا؟ غير صحيح. طب ليه غير صحيح؟ تفصل الحديث ده. انت دلوقتي يحتاج مع بين الاحاديث بتقول ان الحديث لا يدل على ان لله 99 اسما فقط، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الايه الاخر، اللهم اني عبدك ايه او عبدك او امتك إلى قوله أسألك باسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على أنه في علم الغيب عند الغيب علم الله لا ينقطع. فإذا كان في استأثرت به في علم الغيب عندك يبقى هناك أسماء لا نعلمها وهي لا نهاية لها. خلاص كلام جميل. طب تفسر بيه الحديث ده بقى. انا عايز اعرف بقى، انا الحديث بيقول لك ان لله 99 اسما. قول ايوه. لا مش انت اللي وراه. 99 اسما عيناهم او اقصاهم في القران والسنه، عيناهم في اقصر من الدنيا من عن طريق القران والسنه. ان لله 99 اسما مين حصره؟ مين ده؟ انت عندك نص بالحصر؟ عندك نص بالحصر؟ انت عندك نص بالحصر؟ من احصاها ده؟ عندك نص بنص بيدل على او بيحدد ال 99 اسمه؟ ايوه في حديث. ايوه لا تمام اتفضل. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ان اللام 99 اسم 100 الا واحد. ده اللي احنا بنتكلم عليه. نفسه؟ والله. وإنما قال يعني إن من أسماء الله 99 اسما، فمن أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الإيه؟ الجنة. طب إحنا عندنا نص في الإحصاء ده؟ محدش يجاوب إلا لما يرفع إيده أرجوكم. اتفضل. حديث الشفاعة؟ بمحامد لا يحسنها اليوم. فمفيش حصر الأسماء الأسماء. أنا بتكلم في موضوع أنت بتتكلم في موضوع ده دلوقتي. ركز معايا ركز معايا. إن لله 99 أسماء. قلنا إن من أسماء الله، إن من أسماء الله من من أسماء 99 من أحصاها يأخذ هذا الثواب دخل ليه الجنة، يعني يعلم معناها وعمل الله وتعبد الله، كلام جميل أوي. طيب أنا بقول لك دلوقتي عندك نص صريح واضح، نص صريح صحيح يحدد هذه الأسماء. اللي يقول حاجة يرضى عينه مشكلة. فضل ما عندناش وفي الحديث حتى اللي ذكر في الترمذي ضعيف، والحديث اللي فيه الزيادة دي خد بالك عشان ده زيادة على الحين ده الزيادة دي مدرجة من قول أحد الرواة. ماشي الرواة إيه مدرجة، وبالتالي مدرجة يعني مدرجة من قول الراوي وليس من قول رسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من أول إيه من أصناف الضعيف. طيب يبقى أنا ما عنديش رواية صح، استنى بس، ما عنديش رواية صح بإيه؟ بالتسعة أساسا. طيب يبقى إيه السبيل في معرفة هذه الأسماء؟ ما هو السبيل لمعرفة هذه الأسماء؟ ما تركزوا معايا شوية. ها؟ فضل. ما هو السبيل في معرفة هذه الأسماء؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق لمعرفة هذه الأسماء؟ فضل. كتاب السنة. هو كتاب السنة ماشي. إيه بقى كتاب السنة؟ نعمل إيه في كتاب السنة؟ أيوة باستقراء الأسماء وتتبع الأسماء، استقراء تتبع اجتهاد ماشي. ها يعني الأسماء دي معرفتها باب اجتهادي ولا باب باب اجتهادي؟ ما عندناش نص صريح يحدد هذه الأسماء، إنما هذا من جنس ما يجتهد فيه، يجتهد في معرفته، هذا من جنس ما يجتهد في معرفته. الشرع لم يحدد هذه الأسماء وإنما فتح الباب للاجتهاد، أن يجتهد الناس في معرفة الاسم العلم الذي الذي سمى الله به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى عندنا الباب ده باب اجتهادي. طيب خليكم معنا، هو باب اجتهادي توقيفي ازاي يعني؟ إيه بقى كمان بتاع الدولة دي يا عم الشيخ؟ لا لا لا لا لا لا لا حاجة. باب ابتدائي إيه؟ توقيفي. يعني إيه كلام ده؟ يعني أوقفنا الشارع على الأسماء التي ينبغي أن نجتهد فيها. يعني إحنا ما نروحش نجيب ربنا أسماء من جوبنا ولا من كتابنا، وإنما نبحث عن أسمائه فين؟ في الكتاب والسنة. يبقى هو أوقفنا في الجملة، أوقفنا على أسمائه سبحانه وتعالى، وطلب منا أن نستهد في تحديدها بالبحث فين؟ في الكتاب والسنة. لكن لا يجوز لنا أن نخترع له أسماء، فعش من ربنا اسم المهندس مثلا أو الصانع، لا يجوز لنا أن نخترع لله أسماء من عند أنفسنا، وإنما نقف على هذه الأسماء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز لنا أن نشتق أسماء لله عز وجل؟ الصحيح أنه يجوز لنا أن نشتق أسماء لله سبحانه وتعالى من صفاته وإيه وأفعاله الواردة فين؟ في الكتاب والسنة، ووفقا لضوابط معروفة معلوم عند العلماء، لقول الله تبارك وتعالى أن أسماءه حسنى يعني كاملة الحسن تامة الحسن لا نقص فيها بوجه دليل موجود. فلا بد إذا اخترنا لله اسما أن يكون موافقا لهذا الحسن ولهذا الكمال الذي لله الأسماء إيه؟ الحسنى. فلا بد أن ما نختاره من الأسماء لا بد أن يكون موافقا لهذا الحسن الذي يعني عليه اسم الله تبارك وتعالى. طيب نخرج بالحديث باب الآتي. إن لله 99 اسم. الحديث يدل على أن من أسماء الله من أحصاها داخل الجنة، ولا يدل على الحصر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كملوا لي أو سميت به نفسك في علم الغيب. في الشاهد فين؟ في علم الغيب. هاي كلام جميل. أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع عليه قلبي إلى آخر الحديث. طيب أسماء الله توقيفية، توقيفية اجتهادية، اجتهادية اشتقاقية، اشتقاقية. هل هناك تعارض بين الاشتقاق والتوقيف؟ ليس هناك تعارض بين الاشتقاق والتوقيف. طب ازاي؟ الله أوقفنا على ما نشتق منه، أوقفنا على أفعاله وعلى صفاته التي نشتق له من الأسماء، ولا بد أن تكون هذه الأسماء التي نشتقها عندما نشتق الاسم العلم. احنا عندنا أسماء علم الله سبحانه وتعالى، السميع العليم القدير البصير، ما هتيجي تعرف الله. لكن في أسماء نشتقها لله عز وجل من ايه؟ من افعاله، المعطي، البادع، الخافض، الرافع، كل ذلك ورد باسم الايه؟ بالفعل، ولم يرد باسم الايه؟ باسم العلم. طيب هيديك امثله دلوقتي، هيديك امثله ويتكرر المبدا. ما مثال الاسماء الحسنى من القران؟ اجابه، الاجابه مثل قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا. يبقى العلي ليه؟ الكبير. ماشي. إن الله كان لطيفا خبيرا. يبقى إيه؟ اللطيف الخبير. إنه كان عليما قديرا. العليم القدير. إن الله كان سميعا بصيرا. السميع. إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان غفورا رحيما. إنه بهم رؤوف رحيم. والله غني حليم. إنه حميد مجيد. إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي قريب مجيب. إن الله كان عليكم رقيبا. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله حسيبا. وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت من أسماء الله. هو لا معرفة ما يتلم. يبقى الحسيب الوكيل. مقيتا، المقيت يعني الشهيد. إن الله على كل شيء شهيد. إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. وقال تعالى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وغيرهما من الآيات. طيب كل دي أدل على إيه؟ على إثبات الأسماء من كتاب الله تبارك وتعالى. إيه؟ وهي جاءت حتى وإن لم تكن بالألف واللام جاء في سياق إن الله كان. إن الله كان والله كذا. إنه حميد مجيد إلى آخر ما وصف الله به نفسه وسأسمى الله عز وجل به نفسه. طيب مثال السؤال الرابع والخمسون. ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ أمثلة كثيرة جدا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ما يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. لا ده يدل على إيه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء لا يضر مع اسمه شيء. الله هنا الاسم هو المسمى ماشي. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يثبت نفسه السمع والعلم ولكنه بعد إثبات الإيه أنه يثبت ذاته يثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه لا يضر مع اسمه شيء. ده مما يحفظ الإنسان يبقى الإنسان بيستعيد من بالله. يبقى بنتكلم على أن الاسم هو الاسم يطلق ويغضوه مسمى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. وقوله اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى إلى آخر إيه ما ذكر. قول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض أنورهن ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. والقيوم مرد صفة الأفعال والحي مرد صفة الذات. كل صفة الذات ترد للحي وكل صفة الأفعال ترد للقيوم ماشي. ده القيوم الذي أقام غيره أقام غيره على نعمه سبحانه وتعالى. فكل مرد صفات الأفعال إلى صفة القيوم. فقوله اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت بسلوه. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال صلى الله عليه وسلم قلب القلوب إلى أحد. كل هذه أحاديث كثيرة تدل على إيه؟ على إثبات الأسماء لله. تفضل. لو قلنا بقى اللي عنده سؤال يكتبه خلاص. اكتب السؤال. مرد صفات الذات ليه؟ على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ السؤال الخامس والخمسون. على كم نوع؟ لا إله إلا الله. على كم نوع؟ على الذات مطابقة وعلى الصفة مشتقة ضمنا وعلى على الصفات التي مشتقت منها التزام. ما مثال ذلك؟ بدي مثاله. مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة ضمنا وعلى غيرها من الصفات المشتق منها كالحياة والقدرة التزاما وهكذا سائر أسمائه وذلك بخلاف المخلوق. فقد يسمى حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو ذليل وشريفا وهو وضيع وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح وسعيدا وهو شقي وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. فسبحان الله بحمده هو كما وصف نفسه فوق ما يصف به خلقه. طيب ده كده إيمان بإيه؟ بالأسماء الحسنى. خلي بقى الصفات العلى المرة الجاية إن شاء الله. إنما الإيمان بأسماء الله الحسنى. آمنا بأسماء الله على ما سمى الله به نفسه. قلنا أسماء الله حسنى يعني إيه؟ مين يعرف يعني حسنى دي؟ حسنى أسماء الله كلها حسنى. حسنى الإيه من أحسن حسنى يا ناس جمع إيه؟ جمع أحسن؟ الحسنى جمع حسن ولا أحسن؟ الأحسن ماشي؟ الأحسن. فكأن أسماء الله تبارك فكأن أسماء الله تبارك على كلها حسنى يعني كلها توصف بما هو إيه؟ فأول قاعدة في أسماء الله أن تكون إيه؟ أن تكون حسنى وأن تكون أسماء الله توقيفية يعني وقفنا عليها الشارع سواء أوقفنا بالاسم العلم السميع البصير القدير العليم أو أوقفنا على الفعل أو الصفة التي يشتق منها الإيه؟ يشتق منها الاسم تمام كده؟ وتوقيفية وكذلك إيه؟ يجوز فيها الإيه؟ يجوز فيها الاشتقاق وأنه من أحصاها دخل الجنة من أطاقها وأن من أسماء الله يصفح من أحصاها دخل الجنة يعني أطاقها وعمل بها وتعلم كده. إحنا خلصنا الدرس هنجاوب على الأسئلة الإخوة اللي عايز ينصرف ينصرف ما ليش مشكلة خلاص كده جزاك الله خيرا وعليكم السلام. نرجو من الشيخ يتكلم أيات فيهم أنه اسم الله تبارك على الجبار والمتكبر. أن يتكلم أنه اسم الله تعالى يعني أن من أسماء الله الجبار والمتكبر. الجبار له أكثر من معنى منها أنه بمعنى أنه يجبر كل كثير الذي يجبر إيه؟ الكثير. والجبار العظيم العالي الذي لا يدرك وذاه والجبار معنى الذي قهر غيره. المتكبر دي بحق الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له اسم من أسماء الله لا يوصف إلا به جل في علاه وهو مستحق لذلك لأنه قد بلغ كل شيء. لماذا قال الله تعالى إن الله كان عليما خبيرا ولم يقل عز وجل إن الله عليما خبيرا؟ لأن هذا كان وما زال مستقرا في حق الله عز وجل. ما الدليل على أنه لا يمكننا اشتقاق أسماء الله سبحانه وتعالى من صفات المكر والخداع والضلال؟ هذه شبهة يطلقها النصارى يقولون الله إن إله المسلمين كذا وكذا. ما ينفعش ننطق على أسماء ما ينفعش نطلق على الله سبحانه على اسم لا تعالوا تمشوا ما تتكلموش الناس هتمشي يا ضعف انك انت لا يصح ان نطلق على الله جل اسم الناكر ولا المخادع ولا الايه ولا الضال ولا المضل لان هذا يكون نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان نقول ان من صفات الله او ان من اسماء الله الماكر مع أنه ذكر أنه يمكر بهم لكنها في موطنه في حق الله سبحانه وتعالى كمال في موطنه في الموطن الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى أنه يمكر بالماكرين ده موطن كمال فربنا جل وعلا يمكر بهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مدين مبقاش ربنا أنه يخدعهم أمكن منهم لكن ما يش يخدعهم حتى الكلمة لما تخضع على نفسه سبحانه وهو أقصد أنه لم يذكر نفسه هو خادع ما زعيم بس هو العقوبة له هو هذا على سبيل المجازة هذا على سبيل المجازة وهذا في حق الله سبحانه وتعالى يكون صفة كمال على هذا التقييد ما ينفعش بقى نطلقها نقول ربنا باكر وربنا مخادع هذا لا يجوز في حق الله لأنه وجه نقصا. الخيانة لم يطلقها الله في حق نفسه خلونا في أفضل ربنا سبحانه وتعالى ما لما ذكر الخيانة قال إيه؟ فأمكن منه، ما قالش إن هو خانه، لأن هذا لا يجوز في حقنا حتى على سبيل إيه؟ التقييد، حتى على التقييد. بعض الناس يسمون أنفسهم الوكيل مثل أحمد الوكيل، فما الحكم في ذلك؟ لا، هو هذا اللي اسمه يصح في حق الإيه؟ المخلوق، مفيش إشكالية، لأنه ليس على سبيل الإيه؟ التسمية المطلقة. هل يجوز اشتغال اسم الصانع من فوق على صنع الله الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه؟ لا يجوز. الصانع لا يدل على الكمال الذي ينبغي في حق الله سبحانه وتعالى. الصانع لا يدل على الكمال، وإن كان بعض العلماء عدها من أسمائه، وإن كان بعض العلماء عدها من أسمائه. ما حكم شهادة باسم يوسف لمعرفة يسخر من من يسخر من من؟ هذا يعني هذا من السفه، هذا انسان سفيه.